الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جدد في قلبك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة رضوان الله عليهم ومحبة الصالحين لتحشر معهم يوم القيامة. قيل يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم بيعملوا أعمال صالحة لا طاقة لي بفعلها. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. جمعنا الله جميعا في الفردوس، اللهم آمين.